بيروحوا بره في رمضان. بعدنا جيت أقوم بعد ما دروس بدنا بعد هذا اللي هو فاضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ البغوي رحمه الله تعالى ورحمنا والمسلمين أجمعين. الشيخ البغوي من كبار الشافعية، صاحب تفسير وصاحب التفسير له التفسير، تفسير الشيخ البغوي كان مطبوع مع الإيم مع ابن كثير أيام الملك عبد العزيز طبعه. نعم، كبار من كبار الشافعية، كبار المحدثين، كبار المفسرين رحمه الله جزاه الله خير. الشيخ البغوي كبار الشافعية له تفسير وله حديث. باب دية الجنين لهم. قال: وتجب الدية على العاقلة في 3 سنين. العاقلة يعني أصحاب الجاني، رفقاء الجاني وأهله. نعم. كذلك قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يجب على من كان منهم موسرا في كل عام أكثر من نصف دينار، وعلى كل متوسط أكثر من ربع دينار. هذا من دون فين اشتبه كلام دخل الدية، دية الجنين من الدية دولة. وتجب الدية على العاقلة في 3 سنين. إيه؟ كذلك قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني تقسم في 3 سنين، تأخذ منهم 3 سنوات الدية. نعم. ولا يجب على من كان منهم موسرا في كل عام أكثر من نصف دينار، وعلى كل متوسط أكثر من ربع دينار. والاعتبار متوسط يعني في الغنى والفقر. نعم. والاعتبار في اليسار بآخر الحول، فإن لم يكن في العاقلة وفاء يكمل من بيت المال. يكمل الدية، مقدار الدية من بيت الايه؟ من بيت المال. نعم. وكذلك إن لم يكن للقاتل الخطأ عاقلة فالدية وإذا المال. وكذلك تكون الدية في بيت المال إذا لم يكن للجاني عاقلة، ما عنده قرائب، قرائبه كلهم ماتوا، أقرباءه كلهم ماتوا، لم يكن أحد موجودا منهم، من فين نأخذ الدية؟ نأخذها من بيت المال. نعم. فالدية في بيت المال، لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يترك في الإسلام مفرج. نعم. يروى هذا بالجيم والحاء. مفرج أو مفرح، إما بالحاء أو بالجيم، مفرج أو مفرح. أو مفرح. نعم. أما بالجيم فقال محمد بن الحسن: هو القتيل يوجد بأرض فلاة يودى من بيت المال ولا يبطل دمه. ولا يطل دمه، يعني لابد نجعل له دية. هذا معنى مفرج، هذا معنى إيه؟ مفرج. ومحمد بن الحسن الله أعلم هو أحد تلميذي أبي حنيفة، الذي هو الأول أبو يعقوب يوسف، والثاني محمد بن إيه؟ طيب رحمه الله. قال محمد بن الحسن. نعم. قال أبو عبيدة: هو أن يسلم الرجل ولا يوالي أحدا، فإذا جنى جناية كانت على بيت المال لأنه لا عقلة له. نعم. وقال ابن الأعرابي: المفرج الذي لا عشيرة له. معنى واحد، المعنى واحد، لا عشيرة له معنى. نعم. وأما بالحاء فهو الذي أثقله الدين، يقال أفرحه أي أثقله، ويروى مفدوح بالدال ومعناه هذا، يقال فتحه الدين أي أثقله. ودية الطرف إن بلغت دية النفس تحمله العاقلة في 3 سنين. ودية الطرف يعني قطع اليد أو قطع اليد اليسرى أو اليمنى أو إذنه على الطرف الأطراف، أو يقلع عينه أو أحد أرجله. نعم. إن بلغت دية النفس تحمله العاقلة في 3 سنين، وإن لم تزد على الثلث ففي سنة واحدة. ولا يضرب له أقل من سنة وإن كان شيئا قليلا، وإن زاد على الثلث إلى الثلثين ففي سنتين، الثلث في سنة والباقي في سنة. تقسيط بالتقسيط. نعم. وقال أبو حنيفة: لا تحمل العاقلة ما دون أرش الموضحة. الموضح الموضح وهي الضربة التي يبين منها العظم الذي يبين منها العظم يعني إذا فجر كده نرى العظم. نعم. وبدل العبد إذا قتل إذا قتل خطأ أو قطع طرف منه إذا قتل وبدل العبد إذا قتل خطأ أو قطع طرف منه تحمله العاقلة على قول الشافعي في الجديد. نعم. وقال في القديم يكون في ماله تحمله العاقلة يعني عاقلة سيده عاقلة سيده لأن العبد ليس له عاقلة ليس له قريب العبد ليس له قريب إلا إذا كان إلا إذا كان مثلا عتقاء أما إذا كان إذا كان أرقاء لا يدخلون. نعم. طيب. وقال في القديم يكون في ماله وبه قال مالك كقيمة البهائم يكون في ماله إذا اعتق وصار حرا يطالب بعد ذلك إذا عنده مال. نعم. وقال أبو حنيفة تحمل العاقلة بدل نفس العبد ولا تحمل بدل طرفه. يعني في الكل لا في الطرف. نعم. باب القسامة. قال أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي قال أخبرنا عبد العزيز أحمد بن أحمد الخلال قال حدثنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالح ومحمد بن أحمد العارف قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال حدثنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة أن عبد الله بن سهل ومحيصة ابن مسعود خرجا إلى خيبر يعني سافر إلى خيبر سافر من المدينة إلى إلى خيبر. نعم. فتفرقا لحاجتهما فقتل عبد الله بن سهل فتفرق يعني النفرين كل واحد ذهب إلى جهة يطلبون لإيه يطلبون التجارة للربح. نعم. فقتل عبد الله بن سهل فانطلق هو وعبد الرحمن أخو المقتول وحويصة ابن مسعود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له قتل عبد الله بن سهل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحلفون خمسين يمينا وتستحقون دم صاحبكم أو قاتلكم فقالوا يا رسول الله لم نشهد ولم نحضر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبرئكم يهود بخمسين يمينا فقالوا يا رسول الله فكيف نقبل أيمان قوم كفار وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم أقله من عنده يعني سلم ديته من بيت من بيت المال. نعم. قال بشير بن يسار قال سهل لقد ركضتني فريضة من تلك الفرائض في مربد لنا هذا حديث صحيح لقد يسيري لقد ركضتني فريضة من أدركتني هي كده ولا لا ركبتني رفستني رفا أي رفستني إيه؟ لقد ركبتني فريضة من تلك الفرائض في مربد لنا المربد وهو المحل الذي يوضع فيه الحب يوضع فيه الحب ليخرج الغسل زي ما يسوي مثلا في لابد في كده الأرز بعد ما يأخذ من الشجر يضعونه في موضع بعدين يأتون في الزمن الأول يأتون بالبقر وبالحمار يدعس حتى يخرج الوصخ بعد ذلك ينخله هذا المربد هو الموضع الذي يوضع فيه الحب أو التمر أو الأشياء التي تأخذ من من الزرع توضع في هذا الموضع لكي تقشر يذهب القشر حقه إما بإيش الآن يسوي الآلة الآن آلة مكينة تقشر. نعم. طيب المربد هو اسم المكان الذي يجمع فيه الأرز أو أو الحب أو الحنطة. طيب هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن محمد بن مثنى عن عبد الوهاب الثقفي وأخرجه من طرق أخرى عن يحيى بن سعيد إيش معنى القسامة؟ القسامة القسامة عند الفقهاء وهو أن يموت شخص، القسامة هو أن يموت شخص في محل عند قوم يتهمون ولا يدرى قاتله. مثلا نأتي في الصباح نجد هذا المقتول من المسلمين أو من الكفار أو من من الجماعة المعاهدين مقتولا في كنفر في حارة من الحوائر ولا نعلم قاتله. بعد ذلك يأتي أهله يقولون ما قتله إلا أهل هذا القنفذ، لأننا بيننا وبينهم عداوة، كيف نقضي بينهم؟ نقول مثل ما قال الرسول: تحلفون 50 يمينا أنه أن هذا صاحبكم ما قتله إلا أهل هذا الحي، أهل هذا القنفذ، أو أهل هذه البيوت، أو الجماعة الذين أنتم تشكون فيهم. فإن حلفوا فإن حلفوا استحقوا الدية، وإن لم يحلفوا ننقل 50 اليمين على المدعى عليهم، فإن حلفوا أبرئوا. فالرسول هنا عليه الصلاة والسلام نقلها وجعلها من بيت المال صلوات الله وسلامه. طيب. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا سليمان بن حرب أن حماد بن زيد أن يحيى بن سعيد أن بشير بن يسار مولى الأمصار أن رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة أنهما حدثا أن عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود أتيا خيبر فتفرقا في النخل فقتل عبد الله بن سهل فجاء عبد الرحمن بن سهل وحويصة ومحيصة ابن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أقرباء المقتول، أقرباء المقتول إلى الرسول يشتكون. نعم. فتكلموا في أمر صاحبهم فبدأ عبد الرحمن وكان أصغر القوم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كبر الكبرى. قال يعني يحيى يعني اجعل يتكلم الكبير أول، إن كان الكبير عنده معرفة، وإذا كان الكبير لا، جسمه كبير لكنه عقله ما فيه، عقله ما فيه، جسمه البغالي وأحلامه العصافيري، الجسم جسمه البغلي والعقل عقل العصفور، لا يقدم، يقدم الكبير إذا كان يستحق الكلام، إذا كان صاحب عقل وصاحب والصغير يكون بعده، وأما إذا كان ما عنده عقل الكبير. نعم. قال يحيى يعني لي للكلام الأكبر، الكلام الأكبر إذا كان الأكبر يستطيع، وإذا كان الكبير ما يستطيع. نعم. فتكلموا في أمر صاحبهم، في أمر المقتول، قالوا يا رسول الله إنه قتل بين بين بين نخله، وجدناه مقتولا بين نخل خيبر التي يعمل فيها اليهود. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتستحقون قتيلكم؟ أو قال صاحبكم بأيمان 50 منكم. طلب منهم الرسول أن يحلفوا 50 يمينا أنه ما قتله إلا اليهود. نعم. فقالوا يا رسول الله أمر لم نره. قالوا ما شفنا، نحن نقول على أنه أخبرنا. طيب. قال فتبرئكم يهود في أيمان 50 منهم، إذا ما أنتم تحلفون يحلفونهم، فإذا حلفوا 50 خلاص. نعم. هذه القسامة وهو الحلفان ب50 يمينا. نعم. قالوا يا رسول الله قوم كفار، ففداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبله، يعني سلم من بيت المال، لما قالوا إنه يا رسول الله إنهم هؤلاء قوم كفار. نعم. قال سهل فأدركت ناقة من تلك الإبل فدخلت مربدا لهم فركضتني برجلها. هذا هو هذه الرواية فسرت الرواية الأولى وإني أدركت فريضة، أدركت ناقة من المفروض وهو إيش الدية، فركضتني في المربد. نعم. هذا حديث متفق على صحته رحمه الله. أخرجه مسلم عن عبيد الله بن عمر القواريري عن حماد بن زيد وقال فجاء أخوه عبد الرحمن وابن عمه حويصة ومحيصة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وساق إلى أن قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته. هذه الرواية فيها تفسير للرواية الأولى. شوف رحمه الله الشيخ كيف أدى بالإيه؟ أدى بالرواية العامة المبهمة ثم عقبها بالرواية المفسرة على أن الذين جاءوا يدعون أبناء عمومته، أبناء عمومته يعني من أهله، من أهله، وبين على أن أدركتني فريضة وهي أدرك حصلت ناقة من يعني حصل لي قسم ناقة، وهذه الناقة لما نجد أخذها رفزتني برجلها. نعم. طيب. قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن أبي ليلى بن عبد الله ابن عبد الرحمن بن سهل عن سهل بن أبي حثمة أنه أخبره هو ورجال من كبراء قومه أن عبد الله بن سهل ومحيصة خرجا إلى خيبر من جهد أصابها من جهد نعم جهد يعني فقر وعدم وجود المطر. نعم. فأوتي محيصة فأخبر أن عبد الله ابن سهل قد قتل وطرح في فقير أو عين وطرح يعني بعد موته جعل فيه في بئر أو في عين. نعم. فأتى يهود فقال أنتم والله قد قتلتموه فأتى يهود خيبر وقال لهم أنتم والله الذي قتلتموه. نعم. قالوا والله ما قتلناه فأقبل حتى قدم على قومه فذكر لهم ذلك ثم أقبل هو وأخوه هويصة وهو أكبر منه عبد الرحمن بن سهل أخو المقتول فذهب محيصة ليتكلم وهو الذي كان بخيبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمحيصة كبر كبر يريد السنة فتكلم حويصة ثم تكلم محيصة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب. نعم. فكتب إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فكتبوا إنا والله ما قتلناه فكتب إليهم الرسول إلى اليهود لأن خيبر في ذلك الوقت قد فتح الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ قالوا لا. قال فتحلف لكم يهود؟ قالوا ليسوا بمسلمين. فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده فبعث إليهم 100 ناقة حتى أدخلت عليهم في الدار. قال سهل لقد ركضتني منها ناقة حمراء. هذه ركضتني فريضة يعني واحدة من الايه رحمه الله جزاء الله عنا خير الجزاء. شوف الحديث كيف رحمه الله سيادة جزاهم الله عنا خير الجزاء. يجينا هذا في الفقه باب القسامة لكن هنا أحسن بالحديث لأنه الحديث نعم حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف وأخرجه مسلم عن إسحاق بن منصور عن بشر بن عمر كلاهما عن مالك رحمه الله. قوله وطرح في فقير أي بئر الشابع رحمه الله يقول جعلت مالكا بيني وبين الله إذا يوم القيامة جاء وقال وسألني يا ربي من أين أتيت بالحديث أقول من مالك. شوف الأدب شوف أسيادنا كيف شوف أسيادنا رحمه الله. وطرح في فقير أي بئر بئر وفقير النخل حفرة تحفر للفسيلة إذا حولت لتغرس فيها والفقير فم يعني الحفرة هذه الحفرة تجعل بين النخل يعني يسوي حفر هذه إذا الفصيلة لأن النخلة الطويلة إذا جاءت ببنت تأتي ببنت من أسهم تأتي ببنت قد يكون 2-3-4 يأخذوا البذور هؤلاء ويجعلونها في الحفرة تصير نخلة ثانية وهكذا وهكذا وهكذا. نعم. النخلة النخلة التي تكون من الفصيلة تطول سد طويلة لها إيه لها ساق. وأما الذي تغرس من نفس الوصية هذه لا ما ما ما ما تعلم بس كده تكبر في الأرض. نعم. طيب. والفقير فم القناة. نعم. وقيل سمي سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا الفقار لأنه كانت فيه حفر صغار حسان. وقوله كبر كبر فيه إرشاد إلى أن الأكبر أحق بالإكرام والبداية بالكلام. رجع يفسر جزاهم الله عنا خير. قال الإمام رحمه الله سورة قتيل القسامة أن يوجد قتيل وادعى وليه على رجل أو على جماعة وعليهم لوث ظاهر واللوث ما يغلب على القلب صدق المدعي أنه وجد فيما بين قوم أعداء لهم لا يخالطهم غيرهم. هذا زي مثلا يعني يوجد المقتول بين قوم فيأتي أهل المقتول يقولون هذا قتل في الحارة في حارة هؤلاء الجماعة أو عند بيوتهم ونحن قبل يومين أربع أيام خمس أيام عشرين يوم أو العام تقاتلنا معهم وبيننا وبينهم ضغينة. شوف هذا اللوث اللوث ويقول إحنا قد حصل بيننا وبينهم خصام ونحن نقول إن هؤلاء قتلوا لكن نحن لم نشهد يعني ما شفنا قتلهم إنما نقول. فالحاكم يحصل عنده تصديقه ليه لأنه يقول بيننا وبينهم عداوة بيننا وبينهم قد سبقت بيننا وبينهم عداوة أو تقاتلنا معهم أو تخاصمنا معهم. هذا اللوث هذا اللوث يعني اللوث قرينة قرينة تجعل المستمع يميل إلى صدق القائل إلى صدق الإيه القائل. نعم. فقتيل خيبر وجد بينهم. نعم. والعداوة بين الأنصار وبين أهل خيبر ظاهرة ظاهرة عداوة إسلامية. نعم. أو اجتمع جماعة في بيت أو صحراء وتفرقوا عن قتيل أو وجد في ناحية قتيل وثم رجل مختضب بدمه أو شهد عدل واحد على أن فلانا قتله مختضب دما يعني في ثيابه في دم أو في رجله دم أو في أيديه دم ويقولون هذا الذي قتله إنتم رأيتموه قالوا لا لكن شوف الدم في يده الدم في يده أو في إيه في في في أثوابي زي ما جاءوا أبناء سيدنا يوسف بدم كذب. نعم. جاءوا بالثوب متلوث هذا هو اللوث. قالوا يا أبانا إن ابنك يشهد إننا ذهبنا نستبق يعني نسابق بعد أن نفعل الرياضة بالمسابقة وتركنا يوسف عند متاعنا عند أحاريمنا وعند حوائينا وجاء الديب فأكله وجاءوا بدم من إيش كذب. نعم. طيب. أو شهد عدل واحد على أن فلانا قتله أو قاله جماعة من العبيد والنسوان جاءوا متفرقين بحيث يؤمن تواطؤهم ونحو ذلك من أنواع اللوث. فيبدأ بيمين المدعي فيحلف خمسين يمينا ويستحق دعواه وإن لم يكن هناك لوث فالقول قول المدعى عليه مع يمينه كما في سائر الدعاوى. ثم يحلف يمينا واحدا أم خمسين يمينا فيه قولان أقياسهما يحلف يمينا واحدا هذا كان مع شاهد. نعم. وممن ذهب إلى البداية بيمين المدعي مالك والشافعي وأحمد قولا بظاهر الحديث. وإذا بدأنا بيمين المدعي وهم جماعة توزع الأيمان الخمسون عليهم على قدر مواريثهم على أصح القولين ويجبر الكسر. والقول الثاني يحلف كل واحد منهم خمسين يمينا فإن نكل المدعي عن اليمين ردت إلى المدعى عليه. فإنك قال أنا ما أحلف نكل بمعنى إيش قال أنا لا أحلف. نعم. رجع ردت إلى المدعى عليه فيحلف خمسين يمينا على نفي القتل فإن كانوا جماعة والله ما قتلنا على نفي القتل والله ما قتلنا. نعم يحلفون 50 يمينا. نعم. فإن كانوا جماعة توزعوا عليهم على عدد رؤوسهم على أصح القولين. إن كانوا 50 كل واحد يحلف يمين، وإن كانوا 25 كل واحد يحلف منهم إيه يمينين مرتين. نعم. وذهب أصحاب الرأي إلى أنه لا يبدأ بيمين المدعي بل يحلف المدعى عليه، وقالوا إذا وجد قتيل في محلة يختار الإمام 50 رجلا من صلحاء أهلها ويحلفهم على أنهم ما قتلوه ولا عرفوا له قاتلا، ثم يأخذ الدية من أصحاب الخطة فإن لم يعرفوا فمن سكانها. فإن لم يعرفوا فمن سكانها فمن سكان الخطة، يعني الخطة يعني الحارة أو الطريق. نعم. وليس في الذي شيء يوجد الذي يوجد فيه مقتول. نعم. وليس في شيء من الأصول اليمين مع الغرامة، وإنما جاءت اليمين في البراءة أو الاستحقاق على مذهب من يرى رد اليمين على المدعي، أو يحكم في المال باليمين مع الشاهد. واختلف أهل العلم في وجوب القصاص بالقسامة، فذهب قوم إلى وجوب القصاص فيها لقوله تحلفون وتستحقون دم صاحبكم، روي ذلك عن ابن الزبير وهو قول عمر بن عبد العزيز، وإليه ذهب مالك وأحمد أبو ثور هذا كما لو لم يكن هناك لوث ونكل المدعى عليه عن اليمين يحلف المدعي ويتستحق القواد. وذهب جماعة الذي هي الدية. نعم. وذهب جماعة إلى أنه لا يجب به القواد بل تجب الدية مغلظة في ماله، روي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما، وبه قال الحسن البصري والنخعي وهو قول الثوري وقول الشافعي في الجديد أصحاب الرأي وإسحاق، وتأولوا قوله دم صاحبكم أي ديته. وقد روي من طريق آخر إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب. هذه الرواية الأخرانية، يعني الشيخ جاب الرواية كلها بحسب إيه؟ ما أخذ من اجتهد، بعضهم يقول كذا بهذه الرواية، بعضهم يتسجل بكذا بهذه الرواية. نعم رحمه الله. نعم. أما إذا ادعى قتل خطأ أو شبه عمد وحلف فالدية على العاقلة وكان الحكم لا يرى القسامة شيئا وكان الحكم لا يرى القسامة شيئا. أقرأ يا شهر رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ورحمنا والمسلمين أجمعين. فصل. والمحرمات أي المحرم نكاحهن بالنص 14، وفي بعض النسخ 14، 7 بالنسب وهي الأم وإن علت والبنت وإن سفلت. أما المخلوقة من ماء زنا شخص فتحل له على الأصح لكن مع الكراهة، وسواء كانت المزني بها مطاوعة أو لا مطاوعة له، يعني أطاعته أكرهها هرجع على الزنا فطاوعته، سواء كانت مطاوعة أو كانت مكرهة. نعم. طيب. وأما المرأة فلا يحل لها ولدها من الزنا. أما المرأة فلا يحل لها بخلاف الوالد. الوالد لو إنسان زنى بامرأة ومن هذه الزنية نسأل الله السلامة جاءت بنت فتحرم على من؟ فتحل للزاني أن يزوج بنته من الزنا عند الشافعية، لأنه أصبح الماء لا لا لا لا إيه لا لا رتبة له، لأنه ماء حرام حرام لأنه لم يكن ماء نكاح نسأل الله السلام، لكن عند الشافعية يكره خروجا من خلاف من إيه من حرمها جعلها محرمة. نعم. طيب. قوله وأما المرأة فلا يحل لها ولدها من الزنا. وأما المرأة الزانية التي زني بها لو لو لو جاءت بولد منها من هذه الزنية، نعم نسأل الله السلامة، فولدها لا يحل لها لأنه خرج من إيه؟ خرج من بطنها. خرج من فين؟ من بطنها. يرث ولا ما يرث؟ يرث. ولد الزنا يرث من أمه لا يرث من أبيه. هذا هو هذا مقابله، مقابل الإيه؟ مقابل مقابل لا يتزوج. الرجل يجوز له أن يتزوج بنته من الزنا عند الشافعية، ها؟ لكنه لا يرث منه ولا إيش ولا ترث منه إلا إذا كان بالزوجية، لا ترث منه بكونها بنتا، لا تأخذ النصف. نعم. وأما ولد الزانية فيرث من أمي، ولد الزنا يرث من أمي لا يرث من أبيه. نعم. طيب. قوله: أما المرأة فلا يحل لها ولدها من الزنا، بل يحرم عليها وعلى سائر محارمها، وعلى سائر محارمها حتى على أختها أصبحت خالته، ويرث منها وترث منه بالإجماع. نعم. والفرق بين الرجل حيث لا تحرم عليه البنت المخلوقة من ماء زناه، وبين المرأة حيث يحرم عليها الولد المخلوق من ماء زناها، أن البنت انفصلت من الرجل وهي نطفة قذرة. نعم. لا يعبأ بها، لا يعبأ بها. نعم. والولد انفصل من المرأة وهو إنسان كامل. نعم.